حصريا على موقع مارادونا.com. أنا المميز، أنا المعتمد، زينة شباب البلد، واقف ثابت كالأسد، وتدو في طريقه النسال. لا بيحب عمره ما ينكسر، بخلص وقت أنا مش بنتظر، ثابت حضوري فضروري تنتظر، أنا بعتذر محدش فيكو قادر. لو مين اتنين عالكوكب ده كان اتصاب، صيع مع صيع لبط مع اللبط، تقديري بس للجدع والمحترم، عمري ما اخف يوم ولا كابيل غلط غلط غلط كده هنعمله الغلط غلط، اوعوا تشوفوني غلط غلط كان جامد بس هبط. مفيش حد سيلك معايا في اي حكاية، كلها بتخيب وصحصح ووعي لكل الافاعي ودراعي الزميل والشيب. الخصم اللي تنح وعامل تنين المجنح، شبعته تنطيط وريته ليلة ما تتنسيش، من بعدها مش عارف ايه. حصري على موقع مارادونا.com. انا الاصلي وكلكو كومي، اللي يشوفني اجنبي مات ورفضت مؤدبي، وحسابي هاخده الدوبليت نفسي. ما هينش انا كرامتي، عدتو بفوق محدد اقامتي، ركب بتخبط من ايه متعظمتي. رصيد الحب زيرو، قلبي مش هطابو، بعد ما لعبوا بيا وفيا دول خرابو، قال يعني ممكن احن لما يقربوا، من بكره سيستم الجحود اسطبو اسطبو اسطبو، والبعيد هقربو والجديد هجربو، خصم انا هستصغره. مفيش حد سيلك معايا في اي حكاية، كلها بتخيب وصحصح ووعي لكل الافاعي ودراعي الزميل والشيب. الخصم اللي تنح وعامل تنين المجنح، شبعته تنطيط وريته ليلة ما تتنسيش، من بعدها مش عارف ايه. حصري على موقع مارادونا.